warri lole nuhi nuutu horiisan haqa godhata. Manguddoonis wanni jette nuutu isin duuba dhaabbatee isin gargaare namni odoo isin cabxanii lolatti dabru nuhi nus haqarraa qabna hophaa teessan hin nyaatina je'an. Waan horiin akkanaa kun san dura hin jirreef akka itti hiratan wallaalan. Duuba hoggaasan aayanni as deemtu tun buutee rabbiin isii keessatti akki je'e yas'aluunaka anil anfaal yaa ergamaa kiyya Muhammad waan kuffaararraa boojitanirraa si gaafatan kan eenyuti eenyutu haqa godhata je'anii قل الأنفال لله والرسول أنفال هرين بوجيامي كان ربي في رسولتي إسانتو بكا اتقل جئين جئ دوب نبي محمد كأيتي هريسا كتأتي أشكر إسا جد أتك أودي فاتقوا الله ربي صداتا ربي صداتا وأصلحوا ذات بينكم جدوتي سنتلشا والددا إيسا وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين ربي في إرجما إيسا لقيا يوكا أقعان أمنتا تاتا إنما المؤمنون ور إيمان إساني بوتؤو ورما مؤمن الرا الذين إذا ذكر الله إسان جره هقا ربين إسان برت دبتمه كنين هقا عذاب ربي لقيا وجلت قلوبهم قلبين إساني صداتو karaa rabbirraa main eeti gubannaa soda'aaf wa idhaa tuliyat alayhim aayaatuhu jara hoggaa aayaanni qur'aanni rabbii isaanirratti qara'ame zaadathum iimaana iimaana isaanii idaatu rabbi dhuga'oomsuu akkaan jabeessan وعلى ربهم يتوكلون كان وهيوفوا ربي إساني أبدتني إسمت إركة الذين يقيمون الصلاة إسان إيمان إساني قوتؤوس ور صلاة قوتي صلاة تاب ومما رزقناهم ينفقون ور waan isaanii kennine kennee warra haajame gargaaru yookaa horii isaanii tolaan rabbii je'anii baasan ulaa'ika warri waan dubbanneen beekame sun warri qalbiin isaanii rabbi sodaattu kan qur'aana yoo dhagayan iimaanni ida'amuuf warri wahayyuufuu rabbitti irkatu kan salaata tolchee salaatee zakaa baafatee waan sadaqatu rabbii je'ee sadaqatu jarri haalli isaanii akkanaa kan dalagaan isaanii tanaa sun humul mu'minuuna haqqaa isaanumaatu warra dhuga'aan amane nama biraatii miti lahum darajaatun cinda rabbihim jarasaniif darajaa heddu'uutu rabbii isaanii bira jira wa maghfiratun ammallee araarama أرغتن ورزق كريم أما اللي رزقي غاري جنتك ساك أبا كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون أكما ربك هك آن منك هيتي يوكا مدينة سباسي ودو غريم مؤمنا جبو أكا كفار قريش إيتن لولتي جابستو سيقول أكا سما وان كفار الرابوجتا نياتو خرا إسني قول دبي وان سني حركك كاي كان أكن سينجئتي تكا سينجئتي قود أكسما والربين كي سينجئو إلان دي بإني دلك واني دبينتون إلان أفت جبريل نبي محمدين نقادن قريش إيتن هوري كيسن هركات أبدو شامر قرمك خرا مدينة رفؤو تيسي اتباي اتباي جئين دوبة نبي محمد أرم إسلامتي أديسي نمت إكآن مدينة بيان كرأرت إيغ أوجج أمو نقادن لسن كان أغينيان مدينة أرى ميتأتي تكا مكانيتي مكة تدبرت تكا دبرا هاتا يوري مكة وان أرم إسلاما يادود أغينيان هوري كينيا دبؤوفي أرم إسلاما ها إرى أوانو جأني درمتشو جيغان وانك أبن فرطني هاتيو إساني درمتشو خراجرو نقاني تكايو شمني إساني إسلام جلابيو دقياني سنما وجي أرم قريسي هم نتين عربا في أرم إسلاما قرسيفني أكا نصداتا قونا جأني مقالا عربا تك تن بك بدر جأنين جرتو بك بدر جأنين برا جرتو أجيلا أمونا بمحمد أرم إسلاما هنگا وجي مدينة أرى شمد يوكا نقدا أبو بيان سنين أكيجئ ربين ولمرا تكا نؤبدتشي سيجرا لمانس تكا شمد قريش كان نهركا بيكنا توكو دول قريش كان نتأس ياؤكنا يوهري قريش أبتو تكا تكابود أبني دول قريش أبسون أولو دول قريش كان بدرك أبتسنت دول لا هيج أرم إسلاما قافته قافنان الرهدون إساني إتنك أجيلي أكما ربينك سأججت جئين أمو قرين أرم إسلاما والنجئ يا رسول ربي أشكر قريش هدؤوا كمت لياتا ننمت إكاء لبسدي في خلصدي والنبانف قال شمدا كان وران جبان وجه جر أبتؤوفي دولف همباني دولف همقبويني مدينة ديبني قبويني هابانو جئ ربين جرى كانت أكيكي أكيجئ يجادلونك في الحق وركن جركن وان هك أكيستي سين فلمن لك هندول جأني سين فلمن بعدما تبين إيقم هين إساني ملأتي كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون أكموان أدو إجان أرجنوا دؤت أو فمنيك يعني دوبأتي يا إرجماك يا محمد دبي جركنا هن أجيني أكما ربينك هتآن لولاف منكيتي سباستي هن ديبئني لولاتي أجيلي أكا إرهدون أشكر إسلاما جئتي وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم قاف ربين ولمرا تكتيس نجئ شمدك أريشئ شمد أرجتو تكا دولك أريشئ أبسو إسن أبدتشي سيوكا بالما إسني سيني دبتو تكا دبتا وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم كان إثن وان لما نرى وان هم نتلولا برهن جر أرجتو جالتا تكايو فيتا سن قال شمداتي كان جرى وان هم نكأبو قروهم فين سن دول قريش كان لولاف إلى بدري توفي ويريد الله أن يحق الحق بكلماته أمو ربين حق ملئسو فئة إسلام ملئسؤون أكا نم ملئس جئي دبتي دبر ستي ويقطع دابر الكافرين ربين كافرة لفر بكسو فئة تناف دول قريش إيتين للؤت إسن أجج ليحق الحق وان أرم كفارتين للؤت إسن كافر حق قد آب أوفي إسلام جبيس أوفي ويبطل الباطل ولو كره المجرمون أما اللي كفري أبمسيس أوفي أدو كافر اللين جبه إذ تستغيثون ربكم جاف كفار الرت نقرقار جتني ربي كيسان الرد المتشوب أربادا دبت كن جاف لبدريتي فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين كان ربين ملائكة والفان أريت كمانا إسني درمت دور درسو إسن غرغار جئ بالما إسني سين كان إيغسي هنگ ملائكة كمشني بوسي إسن غرغار دبت وما جعله الله إلا بشرا ربين غافل لبدري ملائكة إثني إرقوكنا وان براتي هنقوني إثن قمتشيس أوفي ولتطمئن به قلوبكم أما اللي أكا قلبين تيسا إثان بوهر تؤوفي ملي إسانت كفار الرت إسن موسس آفي مت مالف وما النصر إلا من عند الله مرق أرقتني كفار إنجفتون رب الرامل قرب راتيهن رفت إن الله عزيز حكيم ربين كان ونئس إنجفتهن جر كان حكمات أبو يوكا كان وهيو بك إسئين ملتكايو إذ يغشيكم النعاس أمنة منه كان أدول لتي ديمتنو مغاتي إسنتي قطيسة صدان إسن را ديمتي نجيني رب را إسني أفه لولتي ستي مغون على ما يوكا ملكتا مرق أرقت أوتي وينزل عليكم من السماء ماء كان ربين إسني ديبوتي ركين إسنر غرقلتي ديمو دتبدني وان ريدني طهارتنين تبدن بشا يوكا روب سمئي إسني روبس ليطهركم به أكا إسان أريئ فرى إيتني ويذهب عنكم رجز الشيطان أكمل وسواس شيطانا إثن الرادم سسوف سندر شيطان واني إثان جعو أدوس لاهك الرجرات تني كفار بشان أرغتي إثن هن أبدا تكايوهن إيبوتا جتشو وليربط على قلوبكم أكا روب سنين أبس إثني إذا إيه قلبي تيسن إثني هئ أوفي تكا جبس أوفي ويثبت به الأقدام أما اللي أكا روب سنين فانا جبس أوفي روب سنين بكين قتيسي مين لنمات في كان هوريلين إلا ديمو دندي درسين إبا في ترباتمي جهي سودا هنغن درسين إبا في ترباتمي تربي سودا إثين سورة أنفال آية خلالما الراقب دي هنغا آية ديدمي سديدت ديمتي جوزة سيلفاء إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون صدق الله العظيم معنى آية تكنا أكن إذ يوحي ربك إلى الملائكة والربينك غافل لبدري ملائكة أنجئ دبطه وأن إني إسان جئ أني معكم فثبتوا الذين آمنوا أن إسني وجنجرا ديماء أرم إسلاما وردقان أمني كفار اللولو جبيسا برد أبدأ غرقارا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب onnee yookaa garaa warra kafaretti sodaa darbeetan isin dheeysanii fadribuu fawqa al-acnaaq morma isaanii gubbaa dhawa'aa mataa irraa haraa wadribuu minhum kulla banaan moggaa isaanii hunda isaanirraa ciraa akkana jechuun harkaa miilarraa ciraa jechuu harkaa miila kuffaararraa ciraa jechuu dhaalika wanni kuffaara quraysh itti akkatti ajjeefamuu murreef bi'annahum shaaqullaha wa rasuulahu isaantu rabbii fi rasuula isaa morome'eefi rabbi dhugu oomsuu didanii rasuula isaatin lolu'uu muratanii waman yushaaqiqillaaha wa rasuulahu namni rabbii fi rasuula isaa didee ajaja isaa dura dhaabbate waa takka rabbi miidhuu hin dandayu ifuma miidha malee ifuma balleessa malee مالف فإن الله شديد العقاب ربين كان إتآن إئسا جبآتي إتآت هما إثن إتآت ذلكم فذوقوه دوبة إتآت الدنيا أردت إثنت أرقمسا أن أما وأن للكافرين عذاب النار أمو آخر أتي takka guyyaa boruu eega du'anii qixaaxa ibiddaa hama'aatu warra rabbitti kafareef qophaa'ee jira. Yaa ayyuhalladhiina aamanu yaa warra rabbitti amane idhaa laqiitumulladhiina kafaruu zahfaa duula warra rabbitti kafaree kan isinitti jigu yookaa isinitti ori'u yoo tuuta lolaatan kuffaaratiin wal dura dhuftan takka wal dura dhaabbattan falaa tuwalluuhumul adbaar hin dheeysina irraa garan galina'a lolaa waman yuwallihim yawma idin duburahu namni isinirraa isaan dheeysee lolaaf itti achi deemee qoma isaan garsiisuu malee irraa gara galee dudda itti gale illaa mutaharrifan liqitaal yoo nama qilaata ganu'uu je'ee karaa kanarraa dheeysee karaa biraatin itti deebi'ee dhaawu'uu dheysu taate malee kan xilaata bakka gaarii lolaa toltu keessa jiru achii baafatu jecha nama dheysu if fakkeessee hoggaa isaan achii bayan itti garagalee dhaw'u deemu taate malee aw mutahayyizan ilaa fi'a takkaa yoo nama warra islaamaa kan karaa biraatiin lolutti dhaqee jabeessu deemu takkaa isaanin gargaarsifatu deemu taate malee lola kuffaararraa garan galinaa namni lola kuffaararraa dheeyse yoo sababaa waan dubbannee saniif taate malee faqad baa'a bighadabin min Allah dallansuu rabbiitin galate takkaayuu deebi'ate wama'waahu jahannamu bakkeen inni aakhiraatti qubatu ibidda azaabati وَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَا هَمَّيْنَ وَانْ إِسَانْ اتِّدَيْبِئُوا آجِرَاتَنِي سُنْ إِبِدَّ عَذَابَتِي نَبِي مُحَمَّدْ أَكِّجِئِ وَاسَدِي دَلَقَانْ خَيْرِئِ إِسِئِ وَجِّ هِمْ فَيَّدُّ يُوكَا هِنْ كَيْبَ لَمْتُ تُكُّ رَبِّ اتِّوَاكْ إِنْدَيْسُ هذا أبأتي بل ليسو كلم ميسا سديسا لولا كفار الرأيسو لولا بدري كيستي أرمي إسلاما نمت إكتآن ميت إكتآن كفار قريشي هدو ميا هدوك أبو شابسا دوب ربين أرمي إسلامتين أكجئ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم أرم كفارا كان فت أنسن إسن هم نتيسنين هم فن يوكا هن أبسني هاتيو ربي تو إسان أبسي إسان أجيس إسن غرغاري إر إسن آنسي وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى يا إرجماخي يا محمد إرجع حركة كون همارتي أشكر كفارة دربتي وان أشكر كفارة يهند إجاقوت تسن أتهن دربني ربيت درب مالف دربان نمني خبالة تكتش نما كمت لياتت درب وهند إساني إجاقوت هندن ديس سن تنم ربيتي وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا وان ربين أكست كفارة أبسيف أك كفار الراء وان غاري اثني كنؤوفي سن وان كفار الراء بوجياني بلاء جتون كنا جتو إن الله سميع عليم ربين كان وان اثن جتن أغيي وان اثن دليدن بيخو ذلكم كنا ربين اثن بداسي akka mirga argattanii kuffaara mootanii boojitan isin godhe sun haqa wa anna allaha muuhinu kaydil kaafiriin rabbiin kan heelaa kuffaaraa laaffisee cabsu kuffaarri makkaa gaafa lola badrii yaa rabbi نمنو في محمد الرا رحم إفرا خطي وان نتهم بين نتئفه أرأى بلس أبمسيس جئي خدنان ربين أكي جئين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح يا كفار مكة يوكن نما بدئر جرت بدي مرو بربادا تاتا فردين يوكا مرتين أكل فرى رمتا إثنت مرمت أبو جهل في والرئيس وجين جرو أجيف مؤون نبي محمد نجايا بيؤون وإن تنتهوا فهو خير لكم يا ور مكة يا كفر إيفي نبي محمد لولو إيفتن سن إثنيف الرجالة وإن تعودوا نعد أمو يو إسان لولو اتدابتن نتس إسا قرقار اتدابنا ولن تغني عنكم فئتكم شيئا قل لكيسا واتك إسنرا هندابس ولو كثرت ودوه الدمات نلئ وأن الله مع المؤمنين ربين والرئيسة أمني وججرة قرقارسا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه يا ور رب التأمني ربي في رسول إساء أقيا إسرى قرهن قلنا دبي إساء أقيو ددني إرى قرهن قلنا وأنتم تسمعون أدو قرآن في قرس إساء أقيسنوا ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إسن أكا ور منافقا أما اللي كافرا كان قران أجيني قرآن دن جئو هنتينا إن شر الدواب عند الله الصم إربدان ولا فرياء ور هكا هنتيني البكم أما اللي ور هكا هندبن الذين لا يعقلون ور هين لقد انسان ولو علم الله فيهم خيرا ربين أدو هكا أجيون خيري إسانف أبابيخي لأسمعهم سلا إسان أجيسس ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون أدو إسان أجيسس إيقما أجيني اتدلقوا ددني إرى قرقلا مكر رئيف جت أدو ون أغيان حق أتيو بيخنو درسين إبا في ترباتمي تربي سوطا هنغن درسين إبا في ترباتمي سديتي سوطا إثين سورة أنفال آية ديدمي أفور الراك أبدي هنغ آية صدومي شنت ديمتي جوزة سيلفعا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا

sodaadha. Balaa nama dalagee fi kaanillee balleessitu sodaatun nama balaa dalagu balaa inni dalagurraa dhoowwu nama nama ajjeesu deemu yoo irraa dhoowwite inni waa ajjeesu ka'e sun qixaaxa ajjeecha'aa jalaa nagaya baye namni biralleen akkas ammoo yoo irraan dhoowwin balaan ajjeechaasanii qixaanni isaa nama ajjeese geesseti nama isaati fi kan biraa takka kan bira jirullee gosa isaati fi ganda isaati fi biyya isallee galaafatti. Tanaaf jecha waan hamtu irraa nama dhoowwanii waan gaari itti nama gorsuun yookaa wal gorsuun ummata hundarratti jira. Maalif balaan yoo buute akka khayriitii miti nama hunda wal geessi ammoo khayrin namuma argate irratti dhaabbatti. Nabi Muhammad nageenyi isaan irratti haa jiraatu akki je'an waan gaari itti wal gorsaa waan hamtu irraa wal dhoowwa yoo akkana tayuu baattan rabbiin nama badaa isin irratti moosiseeti balaan buutee wal isin geessi duuba namni gaarin keessan yoo yaa rabbi balaa tana nurraa deemsisi je'ee kadhate rabbiin irraan qeebaluu je'e. Wa'lamuu anna Allaaha shadiidul iqaab rabbiin kan qixaanni isaa warra isatti balleessetti jaba'aatii beeka. Wadhkuruu idh antum qaliilun mustadcafuuna fil ard gaafa isin makka keessatti nama xiqqaa laafaa namni itti roorrisu tayuu turtan yaadadha. Takhaafuuna an yatakhaxxafakumun naas kan kaafirri makkaa dafee isin fixuu sodaattan fa aawaakum duuba rabbiin kuffaara jalaa isin baasee madiinatti isin galchee bakka isinitti godhe wa ayyadakum binasrihi gargaarsa isaatin gaafa lola baddirii isin jabeessee wa razaqakum min attayyibaat kan isinii homaan qabne waan kuffaararraa boojitaniin isin duroomse waan gaarii isinii hiree la'allakum tashkuruun akka rabbii keenyatu nuu kennee beeytanii galata isaa galchitaniif jech. Yaa ayyuhalladhiina aamanuu laa takhuunulloh yaa warra rabbitti amane rabbii keessan sodaadha hinganina rabbi ganuun waan inni dalagaa je'e dalaguu dhabu ammallee waan inni dhiisaa je'e dhiisuu dhabu salaata zakaata soomana hajjii godhuu dhiisun rabbi ganu ammallee waa hatuun gumnummaan hijibni wanni kana fakkaataa hundi rabbi ganuu je'am. والرسول أما اللي رسول ربي هنغننا خرائسا ديمو إيسؤون وتخونوا أماناتكم أما اللي أمانات هيسا وانما كان اسم برجر تيسو أولتني يوكا بللي ستني هنغننا وأنتم تعلمون اسم بدي ربي جنون amma illee rasuula amma illee nama ganuun qabdu ni beeytanii akka yaada islaamatti namni waa ganu iimaana isaa takka iimaanni isaa guutu'u miti inni rabbii fi nama biratti illee jibbama wanni namni waa ganuuf takkaa ilmaani takkaa horiidha lachuu waa namni isaanii je'ee rabbii fi nama ganuu miti tanaaf jecha rabbiin akki je'e وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ هُرِينْ كَيْسَنِي فِي إِلْمَانْ كَيْسَنْ فِتْنَةٌ بَيْخَ فِتْنَانْ تَكَى فِتْنَةٌ جَتْشُونْ وَانْ آخِرْ أَرَّا إِسِنْ أَوْوُ وَانْ رَبِّنْ إِسِنِينْ مُكْرُؤُ جَتْشَةٌ akka horii fi ilmaanii jettanii karaa isarraa mayxan laalu'uuf jecha isinii kenna yookaa isin dhoowwata nama yoo rakkoon horii fi ilmaanii itti dhufte obsuu fi kan hin obsine laalu'uu jecha وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ قَلَنِّي يُوكَا ثَوَابْنِ قُدَّان رَبِّ بِرَجْرَا هُرِئِي فِي إِلْمَانِ جَتَّنِي وَالرَّبِّ بِرَجْرُ هِنْأَبِنَا وَنِّ الدُّنْيَآ وَانْ دَبْرَاتِي وَنِّ آخِرَآ وَانْ هِنْدَبَرِّي بَيْخَا نَمْنِ هُرِئِنْ أَرْقَدْ آدَف nama ajjeesu ka ilmaanii je'ee waa hatu takka horii heddommeessu'uu jecha horii heddommeeffatu'uu je'ee yookaa ilmaan ifii jaartii ifii quubsu'uu je'ee waa ganu waan ka'eef haa dhiisu waan sanirra gaari'iiti rabbi biraa argata rabbiin nama waan hamtuu isaa je'ee dhiise waan inni dhiise sanirra gaari'iiti addunyaa aakhiraatti isaaf kenna yaa ayyuhalladhiina aamanuu in tattaqullah yaa warra rabbitti amane yoo rabbi sodaattan waan inni itti isin ajaje dalaydanii waan inni irraa isin dhoowwe irraa dhoowwamtanii يجعل لكم فرقانا درمتو اسني ارغا وان هكا في باطل ادان باسو اسني غدا اسني في وان اسن صداتن ادفقيس وان صداتن الرا نغايا باتن ويكفر عنكم سيئاتكم دليتيسن اتقو اسنيف ارارما ويغفر لكم أكسما دليتيسا ققردو إسنيف إيسا يوكا إسمارة والله ذو الفضل العظيم ربين كان كنان إسا قدؤوت وإذ يمكر بك الذين كفروا يا إرجماخي يا محمد وور ربك كفره سميء ست ياد ست دلق يادت gaafa kuffaarri makkaa quraishin bakka mana walgayaa kan daaru nadwaa je'aniinitti walgayanii sitti wal mariyatan dubbadhu wanni isaan itti wal mariyatan liyusbituuka si hidhanii akka hin sossoone si godhu aw yaqtuluuk takka gosti kuffaara makkaa walii galtee bakka takkaa si dhawanii si ajjeesu akka gosti nabi Muhammad gosa tanaatu isa ajjeesee hin beeynetti aw yukhrijuuk takka biyyaasi baatanii ifirraasi fageessu wayamkuruuna kuffaarri makkaa akkatti sitti wal mari'ataa wayamkurulloo ammoo rabbiin kee waan isaan sitti mari'atan jalaa si baasu'uuf mala sii dhawaa waan isaan wal mari'atan sii himee makkaa bayi je'ee si ajajee والله خير الماكرين مال ربين إسان جلا سباس سيد أويتو مال إسان سأجيس تكاس ميد أوانر آلا تناف كنوا تكا سميد تكاس قلن إسان هركابات مدينة تقلت تكا قدانت إسلام جبيست وإذا تتلى عليهم آياتنا كفار مكرت قرآن كين يهجا أرأمي قالوا قد سمعنا والنسان جأن لجين هاتيو اتن أمنوا لو نشاء لقلنا مثل هذا ودوفين كان أكا قرآن كنا جئون ندن دينيا إن هذا إلا أساطير الأولين إني وان خجبا كان والردر أدي سوجعا وإذ قالوا اللهم إن كان هذا أمس قاف كفار رجئ يا دك والنئسان جعا يا واك يا رب وان محمد أرأكن يو هو الحق من عندك وانما أتي محمد الرتبوفت حق أتي فأمطر علينا حجارة من السماء تقاسمئي نتروبسي أو ائتنا بعذاب أليم تكا عذاب براكا نلالس نتبوسي سببانتي وان أتبوفت الدرع بالنيف جئني خطة يوكا إف أبارا دبطل وان كفار اكنا جئوف ددان اسان قرآن ايبلو ددان خرادا حق الرجراء نمت فكيس اوفي دوب ربين اكجئ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم يا ارجماخي يا محمد وان اتي ارم كفارا كان كيس جرتون عذاب اسان بربادا عذاب إسان بربادنين إسان هنكت آنؤ مالف ربين يو أمة تقبل ليسو فئه نبي الشافي ور اتأمن إسان كيساباستي إيغسي عذاب اتبوسة مالف عذابني يو بئه طلع في بدل والقيا تناف جتش أمة كيستي وان اتكيس سجرتون عذاب همبوس جئ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون امس وان امنك ارارم رب الربر بادنين ربين عذاب اسانت همبوس وما لهم الا يعذبهم الله اكمت ربين عذابها بل ايت اسانهن إتان إيه أكا غافل لبدلي وهم يصدون عن المسجد الحرام وان إسان بمحمد مكسين أرار ونين وما كانوا أولياءه كفار رآنا ربي تيمت ور ربين دبيوكا أمري إساء إسان هرككايو هك أقول أتومتي دبين أكا إسان نتي ربي اتآن إفين جأني متي إن أولياؤه إلا المتقون أولياء ربي ور دبي ربي يوكا أمرين إساء هرككايمو هك أقول أتو ور ربي صداتو كالربت أمن ور ربت كفريمتي ولكن أكثرهم لا يعلمون هاتيو إرهدون إساني هم بيخا أكا نما إساتي أمن ملي نمني برا أولياء ربي هنتين هم بيخا وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية صلان نتكا دعاء كفار مكة كعبا برتي صلاة يوكا دعاء إساني وامبراتي متي سيس أوفي هركة أو دوبا صلاة ربين إتئسان أججي ليسني صلاة إساني سيس أوفي هركة أو قدتون بلسا كيس فقاتو فذوق العذاب دوب ربين أكجئين عذاب الدنيا آخر أتي دندما بما كنتم تكفرون وربت كفرتني في جج جئين درسين إبا في ترباتمي سديتي هنغن درسي إبا في ترباتمي سيليس أو إسين سورة أنفال آية صدومي جهرات أبدي هنغا أفرتمت ديمتي جوز سيلفا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم معنى آية تكنا أكن إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ور رب التكفر هري إساني نباتا يوكا نكنا ليصدوا عن سبيل الله خرا رب الرا نمأو أوجج دينا رب الرا نمأتس أوجج هري إساني بكهند التباسا فسينفقونها دوبا أكسمت اتففني هري إساني باسؤ تاءني ثم تكون عليهم حسرة هاتيو إيغسي شينا إساني التتايا مال ما فهري كنني خرا إسلام الرا نمت أوويني جأنيتي شيني أوتاء ثم يغلبون ور هم نهرئيت إسلام الرا خراهك الرا نمت أوسن نمو يمن نجأبا الدنيا تنرت ورهك آموي كران إسلاما ملأته والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ور ربتي kafare takkaayu rabbitti morke guyyaa boruu gara ibidda jahannam oofaman liyamiiza allaahu alkhabiisa min alxayyib kaafira mu'minarraa takkaa kaafira mu'minaan adda baasu'u adda fooyu'u jecha ويجعل الخبيث بعضه على بعض ور كفره غري إساني غري الركاية فيركمه جميعا هند إساني أكا قرانت ولتك أبي طوله فيجعله في جهنم إبدت إسان دربة أولئك هم الخاسرون وَرِّهُ رِئِيْفِي وَانْ بِرَاتٍ خَرَاهَكَ دِينَ رَبِّي دُرَتْ آبَّتَي إِيْغَسَنِي مُوَيَمَنِي أَجَّيْفَمَنِي إِبِدَّ عَزَابَتِ دَرْبَ مَنْ سُنْ إِسَانُ مَنَمْنِي خَسَارَمِ وَرِّئَ الدُّنْيَا آخِرَتِ خَسَارَمِ إِسَانُ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا warra rabbitti morkee karaa rabbirraa nama dhoowwen akka jettu yookaa isaan hin jedhe iyyantahu jarri sun yoo dalagaa tanarraa dhaabbate rabbitti amananii karaa haqarraa nama dhoowwuu dhiisan yughfar lahum maa qassalaf diliin yookaa cubbuun san dura dalagan hundi isaaniif dhiifamti wa in yacuudu ammoo yoo kufri'ii fi orma islaamatiin lolu'utti deebi'an faqad madat sunnatu alawwaliin wanni nuti warra dur kan akka isaanii goone beekameeti dabbiree jira دوبا أكما جرسا غوني إسانس غوني إسان أبمسيفنا أكما ورّ در دبر لفرّ فن إسانس لفرّ فن يوفين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ورّ مكة كان ربي وهند أومي mokkoree karaa haqaa karaa rabbirraa nama dhoowwun lolaa cabsaa hanga fitnaan hin argamne takkatti hanga rabbitti waaqindeessun waan rabbi hin ta'in kan akka namaatin takka mukaatin rabbi ji'uun hin argamnetti أرمى كفارا أجيسا إسان اللولا فتنان تكا فتنا جتشون كفري جتشو ويكون الدين كله لله هنگ دينا هند دينا ربي تيوتي هنگ نمن هند ربي توكيشوا هند أومي عبادو ملي وام براهن إبان نتكت كفار اللولا فإن انتهوا يو أرمي كفارا كفر إراد ومني إسلاميا فإن الله بما يعملون بصير ربين وان إسان دلقا نأرقا قلت إساني قلتي جنة إسان سينسسة وإن تولوا yoommo amanu urraa garagalan karaa rabbirraa nama dhoowwuu itti fufan isaanin lola hin sodaatina mirgi keessanii faclamuu anna allaaha mawlaakum rabbiin waaqni tiisaa keessanii beeka kan bakka hundatti isinii dirmatu yookaa birmatu kan dubbiin teessan ar'aa boru harka isaa jirtu ni'ma almawlaa wa ni'ma annasiir tiisaan keessan dirmataan keessan rabbiin keessan

كان أكا ربين جئت اتدلقم وللرسول أمس هركتكو سنرى رسول ربي تفكنما كان إسان اتين جراتا كان إسان اتين جراتا هنك جرو إساني أمو إيغ إسان دؤني قون إساني وان دنتان إسلاما كيس جرتوف كنما ولذي القربى أمس هركش نيس آسن آنا رسول ربي تف كنما واليتامى أمس هيي وان أبني في والمساكين أمس ور إسلاما كان وان أبني في وابن السبيل أمس ور إملتو جرو كان سنكين إساني هركا أمتي هري إسان الرا إتنيف كنما معنان وان دبني يو كفارة دولتني وإسان الرا بوجتا وان بوجي مسا ها تكاتو ها قدتو بكشنت قودنيت أكا كمشن بوجي أوتي كمشنن سنرى كم نتوكو نما شنرى قودم ربي في رسول في آنا إسانتي في يتيم أمالي ور ديغ في ور إملتو جرر ور إملتو الرجروف قودم أمو كمني أفران هفي أشكر الرقودم أكنتي قودا إن كنتم آمنتم بالله يوكا ربتي أمنتن تاتا وان إسني دبا نتنا بيكا اتدلقا دبي رسول ربي دبي إرقما ربي أغياء يوكا أغآن إسا أغأوم ستن تاتا وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان أما اللي يو وان قبرتش كين يا محمد الرتي قيا فرقانا بوفنتي كان أمنتن تاتا قيا فرقان قيا لولا بدريت فرقان جتشون كان هكا في باطل أدام باسو جتشو كفاري شاب إيه إسلامني جباتي ملأتي يوم التقى الجمعان قياتو تلمان إسلامتي فيتا كفارا والدرع أفن تكا والدرع أفت والأو أجت وان ربين قياسا بوث آية قرآنتي في ملايكا أرم إسلامتي وجي كفار قريش إيت للت والله على كل شيء قدير ربين كان وهند دنديو تنافو ملايكا إرجي إسن قرقاري كفار إسنر كفار إسنر هدؤو أكا إنجفتا إسن قل إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى قافن لولا بدري قاف إثن لقى بدرر قم مدينة أسقيات تكايو أسآن جركا كان أرمي كفارا لقسا قم أتشآن تكايو أتشفقات جرو والركب أسفل منكم كان شمنيو كان قادا قريش إيتا شامي رفت تن إسيد آجتني مدينة آباتا لقسا قم إسني قديت يوكا جلات قم بهرت آن جرت يا دد ولو تواعدتم أدو إسني في كفار قريش إيبك أكنت واللولا بيا ولينجتني بالما وليسنتني وليك آترتني لاختلفتم في الميعاد سلا بالما وليهن قوتا بالما وليسين تنسن وليهن قوتا بالما سن قوتو كيستي والأبدا تكا إسنتو لولا سنرى أولا هدوم من كفارا لالتني يوكا كفارة إرى أولا والنبي محمد في أرم إسلاما صدات والنبي محمد في أرم إسلاما صدات قلبي إساني كيستجرتوف ولكن هاتيو ربين أرم إسلاما إكآثني في أرم كفارا هدوسا قاترومالي ولتفده أرم إسلاما شمد قريش إيك أبت أوف بي ملي لولان باني هاتيو شمني هركا بي كفار مكاتس شمد كيني الرأي أرم إسلاما دي بفنعاف مكا بيان هاتيو أدو إسان هنقفن شمني إساني أرم إسلاما هركا بي دوبا أرم كفارا كان بك بدر جأنين أين آتي أتت قمتشو ملئفني أكا أربا في أرم إسلاما نصدات قونا جئ أتتك إيه في أرم إسلاما كان يوشمد قريشي أبني كفار قريشي أبسون أول جئي ياؤ ربين آترومالي والقنمسيس واللولن ليقضي الله أمرا كان مفعولا وان ربين كان دلقيف وانها دلقم توجئي مري أرقمسيس أوفي سن إسلام جبيسي كفري بل ليس أو ليهلك من هلك عن بينا واني ربين كان دلقيف أكا نمني كفاري إيقما رقاهك أرقي كفر أوفي إيقما ربين نما إثت أمني نقرقارا أرقي أكا قيا برو إتات جباك إتاتمو ويحيى من حي عن بينا أما اللي أكا ور أمنو إيقا رقاهك أرقي إيقما ربين مؤمنة قرقارا أرقي هبتي أمن أوفي ربين إسلامف لولا بدري كيسة درمتيتي كفارة أبس وإن الله لسميع عليم ربين كان وان إسن جتني في وان إسن دليدا بيخ كان تقيم إذ يريكهم الله في منامك قليلا يا إرجماخي يا محمد أمس والو لبدري كيست أرجم دبت قاف ربين منامت يوكا أبجؤت أرمي كفارا نمت إكاتيو سيغرسيسي أصحابتا كيتت أكا دول لكريشي نمت إكاتي أوديسيتي جمدني جينوما دبتو ولو أراكهم كثيرا سلا أدو ربين كفار نمهدوتيو سيغرسيسي إسنغرسيسي أصحابتا كيتت أوديسيتي لفشلتم سلا صداتنيت لينومتا ولتنازعتم في الأمر أما اللي دبيل لا كيستي والأبدا نلو اللمو هلو كيستي دوبس وان أبئن سئسن اتفد ولكن الله سلم هاتيو ربين سنهن دجلان جائس باسي جينم آن والتين سن قراتكون للؤو مرتا إنه عليم بذات الصدور ربين وان قميوكا قلبي نمت أفاتاء كان إسي جينومس في كان إسي لينومس أبسو إسئيت في أبسو أبو إسئيت بيخا تناف وان إسني تلو إسن أجرسيسة وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا أمس والنيادة قافلوا لبدري كالربين هقا در درسو أرم كفارا أجرتن إسان نمتك آتيو إسن أجرسيس هنغنما ترباتما يوكا إباتيو أجرتن ودو إسان كمت إياتنو أكا سودان كفارا قلبي تيسن هنسين نفجج أكما نبينو إسنت أديس ويقللكم في أعينهم كان أرم كفارتس أكا إسنمتك آتاتا أجرسيسو أكا إسن صداتني إسني لول أرى هندي بنقل أوف جج ربين أرم إسلاما كفار نمت إكآتيو أغرسيسي أرم كفارتس أشكر إسلاما إكآتيو أغرسيس هقا درة والدرة أفن أمو إيغا دول لمان والتجيجي واني ربين أرم كفارة تفكيس أكا أرم إسلاما هدومنا كيس هرك لما إسان التديبئ واني أكنا قريف صداك قلبي كفارا قوت أوفجت ليقضي الله أمرا كان مفعولا واني ربين كان دلقيف وانها دلق موجئ دبرسي أرغمسيس أوفي سن كفريج أبسي إسلام جبيس أو وإلى الله ترجع الأمور دبين وهيوتو غر ربيت ديبتي إساتو وانفد اتمرة يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة يا ور ربيت أمن يو ور كفرين واللولتن فاثبتوا هن ديسنا آلولا واذكروا الله كثيرا ربي كيسا يا مدى درمتشو إسر بربادا ذكرا لعلكم تفلحون أكمل كويتني مرقان قلتا وأطيعوا الله ورسوله ربي في رسول إساء أقيا ولا تنازعوا ولن أبنا فتفشلوا يو الأبدا قرين كيسا نلو اللجئ قرين هلو اللجئ تكا أكاتا لولا كيستي يو الأبدا نلا فتا نلو ينومتني وتذهب ريحكم همنتي يوكا إرين تكمع إسن الرا ديمتي نجأبتا ريحكم جتشون إرين يوكا موتمان تكا جبيني جتشو جبيني كيسا جتشو واصبروا إن الله مع الصابرين لولرت أبسا ربين ور أبسك أبو ور صبريك أبوف درمتا إساني وجد أبتا إساني وجد جرا خراهن دان ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم إسن يا ور أمني أك كفار قريش إيهن تينا كان شمد إساني أرم إسلاما هركابا فتؤو جأني مكة بياني دوب إيغ شمني يوكا نقني يوكا نقادن إساني نقيا إساني باتي بي إساني مكتي هندبني بدرتك أجيلا أجتي قال أكالني فرشو أغني هاوي صوت أبسيطني

فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم صدق الله العظيم معنى آية تكنا أكن وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم قاف شيطان كفارف دلقا إساني بريتش اتمرك آنس يادتا دلقان إني ات إسان جين نومس أرم إسلام التدولو وقال شيطان نسن سورة نمتش عربا بكما تكون بكما تكوت باندرا يوكا على باد آبته أشكر شيطانا هدؤ وجه أرم كفارا كان أرم إسلام التدولو صدات أكجئ لا غالب لكم اليوم من الناس guyyaa ar'aa kana namni isin injifatu hin jiru ashkarri isin itti duultan ilaanni keessan isin hin mooyatu wa innii jaarun lakum an warra gosa arabarraa isinitti duulu isinirraan dhoowwaa hin sodaatina'aa orma islaamatti duulaa je'een فلما تراءت الفئتان دوب شيطان هجا أشكر إسلامتي في أشكر كفارا والأرجو كان والأيؤ قطايا كم ملايكا أرم إسلامتي درمتؤ جج سمئي أنجلات أرجو نكص على عقبيه كأيت شيطان أشكر إسات وجه إيه فإردتا إيه وقال إني بريء منكم وأن أرم كفارة جئ أن بالمن إسني فسين الرا قل قل وان إسنيفا درمتا نمن إسن الرا أو وجئ بالما إسني سين الرا دابئ مالف إني أرى ما لا ترون أن وان إسنهن أجر أرقى ملائكه اسن هن اجر تن ارم اسلامتي درمت اوبوت ارجا تنافا بالما سنرى ديب اني اخاف الله ان ربين اسدتنا اجيس انصداتا والله شديد العقاب ربين كان إكآب يوكا إكآت جباتو إذ يقول المنافقون قاف منافق أوت في والذين في قلوبهم مرض ور ركمن قلبي إساني كيس جرو كان أبدين إسان رب الراكبا لافت أوجئ يادك وان منافق أوت في ور يان إساني هما آجئ وان إسان جأن غر هؤلاء دينهم جرى مؤمن توتا كان دينا إساني تيتو قووم سي تناف جتش أشكر إكآدا دول كفارا هدؤت دول أوبيا جأنيتي ور أغآن أمني كان ربي جئيك أبسو قلو همتن دوب ربين إسان الرت ديبسي أكي جئي ومن يتوكل على الله نما ربي اتئركته ربين أكت إلات إساء إنجفة قلع ودوت إلان إساء الدمات اللئي فإن الله عزيز حكيم ربين كان انجفتو ملي هن انجفتمني كان دلقان إساء أكملي هنتاني ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يا إرجماخي يا محمد أدو قاف ملائكا أرم كفارا فت أجرته يضربون وجوههم كان جرم سبيلتين فول إساني كيسات أوان هقا إسان فول اتقرقلا وأدبارهم كان دوبا دوب إساني أوان هقا إسان أتش إيسا وذوقوا عذاب الحريق كان ملائكا أرم كفارا سنين إبدا إسن قبو أن أما جت أدو سلا قرتي بلا إسان التبوت سلا نما أقرت ذلك وأن عذاب جبآن إسن كتآن إف بما قدمت أيديكم سببا وان هرك كيسا دبر سيفي وأن الله ليس بظلام للعبيد ربين كان قبروتن إساء وان إسان هندلقنيف كتات ميلومت وان إسان كتاتف وانما إسان بلسنيف كدأب آل فرعون آدم كفار كنا كفار قريش هال إساني أك آدا يوكا هال أمة فرعون تيفي والذين من قبلهم أمّة إسان درة دبريت كان أكّ أمّة نوح في لوط كفروا بآيات الله أمّ النسن آية ربي معجزاء ستي إرجموت إستي كفرني خجب سيسا فأخذهم الله بذنوبهم دوب ربين سببا إسان شبود لغنيف إسان كبي إسان فتح إن الله قوي ربين كان وانف إرت جبعات شديد العقاب كان كتان إسا جبعات ذلك أكست ور ربت كفر كتات بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم سببا ربي النعمة يوكاك أنني أمتة كوكني كان إسان الراجر جيروهن تينيف جج بكك أنانيساني بلا إسان التبوسي حتى يغيروا ما بأنفسهم هنك إسانمت والربين إساني كن جرجيرانت غاف إسان أناني ربي بكك غلط إسا غلشن مروم أتجرجيران ربينس وان إساني كن إرّا جرجيرة وأن الله سميع عليم ربين كان وان جأمهند أجايو كان وان دلجمهند بيكو كدأب آل فرعون والذين من قبلهم هال كفار أما أكهال أمة فرعون تيفي ور كفره كان إسان در دبريتي كذبوا بآيات ربهم والرسل آية ربي إسانت كفرنيتي دلايا فأهلكناهم بذنوبهم دوب سببات دلي إسانتي في إسان بلسني وأغرقنا آل فرعون أمة فرعونتي في إسا بهر لتسيفني ناتشفني وكل كانوا ظالمين جر رب التكفري آية ربي خجب سيسس هندي ور رب التكفرؤون عذاب إفجيس إفميد إن شر الدواب عند الله الرهمان والفر ياؤو رب برت الذين كفروا ور رب التكفر كان بيكاء كفري مرتأت فهم لا يؤمنون إسان هن أمنا وان كفر إرتكو غغنيف الذين عاهدت منهم جر كفر إرتدد كان هوري إرهما كان أمنون إسانيهن كجيلمن كان بيكاء جلة سن أرم يهود كان مدينة تاؤ كان بني قريظة جأنين كان أرم قريشي كان مدينة أتنت دولؤ ديمهن قرقارنا جتة بالما الرافوت ثم ينقضون عهدهم في كل مرة كان إيغا بالما سيسينني هقما سيسين مرة بالما ديغني إلاتا كيتي تمسا وهم لا يتقون إسان رب صداتني بالما ديغوهن إيسا فإما تسقفنهم في الحرب يو أرم بالما كيديغ بالما كيديغ سيغن سنلولا كيستي غرتي هركس سينا أكهم أتي إسان إتاتي فت فشرد بهم من خلفهم سببا أكهما إسان قدؤوت أرم كفارا كان إسان بودجر أكبا لما ستين دين تكا سنغن قدئ إسان صداتس لعلهم يذكرون أكا أرم كفارا كان إسان بودجر أرم بالما ست ديج كان فتئن غرفمني بالما ست دين أكا إسان قؤن قؤة جأني وإما تخافن من قوم خيانة يو ور بالما وليسينتا نغنا صدات علاما سيغنؤو علاما إسان سيغنؤو ديمو إسان الرتقرتي فانبذ إليهم على سواء بالما إساني إساني دربي بيتي أكسي في إسان بالما نديقمو قبك أباتو تكايو بيخو كيستي walqixxaattan ma'anaan kana yoo baallama sitti diiguu beeyte alaaman siif mul'attee atis akka diide quba qabaachisi akka namuu baallamni isin jidduu hin jiruu beekutti maalif yoo akkatti hin beeysisin baallama nutti diige je'aniiti si hamatanii kanuma ifii diigan. إن الله لا يحب الخائنين ربين ورب لما ديقهن جالتو نكتاتا ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا يا إرجماخي يا محمد ور رب التكفري رب جلابانا هنسين إنهم لا يعجزون إسان رب دت أبسيسني جلاهم بياني harka rabbiiti jiranii akka fedhe isaan godha. Wa'acidduu lahum mastaxa'tum min quwwa kuffaara yookaa xilaata keessaniin lolu'uu jecha humna qopheeffadhaa. Humniti waa darbatuu biiflummaa akkaan baru waraana darbatuu qawwee dhayuu madaafa shugguxii furgaasa saaruuha jechu'u bombii billawa darbuu baru wa min ribaaxi alkhayl ammallee waan yaabbatanii lolaniin qopheeffadha waan yaabbatanii loltaniin qopheeffadha kan akka fardaa akkasuma waan yaabbi'ii yookaa geejjibaa kan zamanaa kan akka xayyaaraa baaburaa markabaa telefoonaa takkaa silkii'ii waanuma lolarratti nama gargaaru hunda qopheeffachuun dirqama. Turhibuuna bihii aduwwallahi wa aduwwakum mi'a lolaasaniin ilaata rabbiiti fi ilaata keessan takka nyaaba keessan sodaachiftanii isaan gaafasan kuffaara makkaati. Wa'aakhariina min duunihim laa taclamuunahumullahu yaclamuhum ammallee humna teessaniin warra kuffaara makkaa hin ta'in kan isin hin beeyin kan rabbiin beeku kan akka munaafiqaa yahudii sodaachiftanii hidhadhaa lolaa qophaayaa. Wamaa tunfiquu min shay'in fi sabiilillaah wanni horii keessanirraa karaa rabbitti baaftan mi'a lolaatin bitu'uu warra lolu gargaaru'u kennitan yuwaffa ilaykum sawaabni yookaa galanni isaa isiniif kennama. Wa antum laa tudlamuun waa takka sawaabni isaa isinirraa ir'atee hin miidhamtan. Wa in janaxuu lissalmi ormi kuffaaraa sun yoo gara sulxiidhaa jallate yookaa goree sulxii barbaade fajnax lahaa atis sulxiidhatti gorii akka walin lolle baallama seeniif waltaha eehamiif watawakkal cala allaah rabbitti irkadhu isa abdadhu innahu huwa assamiicu alcaliim rabbiin isa waan je'amu dhagayu kan waan dalagamu hunda beeku. Wa in yuriiduu an yakhda'uuka yoo kan sulxii sirra barbaadu'uun kan si ganu'uu deeman yookaa fedhan tayan hin sodaatin balaan isaanii sin geessu. Fa inna xasbaka allah rabbiitu siif gaya isaatu si tiysa. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين ربين إثا جافل لبدري درمتشو إسات ملايكا إرقي سجبس أما اللي كان أشكال مؤمنات سجبس وألف بين قلوبهم أشكال مؤمناك الربين قلبي إساني والجالتشيسي هركتك قدئ والتك أبي دبيته دقياني جاللتيتف دؤن لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ورست أمني كالربين دنديتي إسات والددا إسان جدو جرتو إسان جدو ديمسسي هركتك قدئ أبلما دين إسان جدؤت أومي كان أدوهري وان الدنيا الرجل هند كنتي والتاسسو فيتي والتاسسو هندن دين ولكن الله ألف بينهم هاتيو ربين دنديتي إسات هرئين ملئت والجالتشيسي حركتك قرئ قلبي تكتيرا خرا حقاتي جاني أكا كفار اللولن قرئ إنه عزيز حكيم ربين كان واهند دنديو كان حكمات أبو كان واتك اللين حكماء سراهم باني درسين إبا في سدي التميت وكفا داهنغن درسين إبا في سدي التميل مفأ إسين سورة أنفال آية جهاتمي أفر الرق أبديهنغ آية تربات مت ديمتي جوز كرنفأ يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم صدق الله العظيم معنى آية تكنا أكن يا أيها النبي حسبك الله يا إرجماخي يا محمد ربين وهيوفو سيف قيا وان إسك أبدون نما برتهن هاجمت ومن اتبعك من المؤمنين ورست أمانيفس ربيت قيا وان إسك أبنين نما برتهن هاجما تنافجتش واتك الليهن سداتنا تكا معنى نساء يا إرجماخي يا محمد ربي في ورست أمني سيف قيا همان سدات جتشو يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال يا إرجماخي يا محمد أرم مؤمنا لولا برسيسي لولا كفارة أكان كاسي جينومسي أكا مؤمن كفارا رهم نكأبو إسام بيسس إن يكن منكم 20 صابرون يوئس أرم إسلام الرا نمن دي دمن لولا الرت أبس جراته يغلبوا 200 كفار إبلا ما إنجفتا تكايو إنجفت مؤمني توكو مؤمني توكيتي كافرة قرآن التكت آية وإن يكن منكم 100 يو نمني صبريك أب أبستك أب دب توكو إثن الرا أرغمي كفارا واللولتن يغلبوا 1000 من الذين كفروا ور رب التكفره كم تك نئنجفة بأنهم قوم لا يفقهون سببا ور ربت كفر سن كان ور ربين ور جهاد قلوك أبئت هم بين تايف جت مالف نمني يون جهاد كيست دؤه تكايو أجيس ثواب نمني برا هن أرغنن أرغت آيادو كان دعاجرون هرك ربي تجرتي يادو لولراهن ديبؤ أمو نمني رب بي كان ايغن دؤي جرو الدنيا آتن الرقاري إيتن أرغت آهيان كان دعاجرون هرك ربي تجرتي هيان غرا مرتي قلبي تكتئين لولتي إفهن دربو دوبا ور إسلاما كان غرا مرتي لولو كان غرغار سربي وججرو لفرا إسان هاما تناف نمن إسلاما توكتش سبريك أبو نما كافرا كدانت إتايا أكنت ربين غاف أرم إسلاما إكادا نمن إسلاما توكتش نما كافرا كدان ليسو أبؤت جدي أني كافرا لينومسي أكا كافرا أبسا قد جرا لولهن دكيست الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا أمو إيغ أرم إسلاما هدومات ربين أكجئ وان لا في النكامة لا في النكامة كيسن الرامل أتوف جتش أججتكم كيسن كفار خؤنين أبسو قدؤو يوكا لولؤو إثن الرالا فسي تكون كيسا نما كافرا لما لولو درقما إثن الرات قده جئين فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين تناف يو إب كيسا كان لولرات أبسو أرقمي كفارا إبا لمن إنجفتا أكنا جتشون إبا تكون كيسا إبا لمن كافرات لوليج أبسون جدي يوكا درقما جتشو وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله أكسما يوكم نكيسا أرقمي كفار الراكم لما انجفتون كما لما انجفتون كيسا والربين مريد دبرته فتئي إسات أرم إسلام هركتك كفار هرك لما انجفتون والربين فتئي إسات دبرته والله مع الصابرين ربين ورّ أبسي جهاد قلو وجي غرغار سسات جرا أبسو كافر الرت أبسون مؤمن الرت جرا أمو درمتي كفار أبسون رب الرت جرا دافل لبدري أرم إسلام كفار الرا إيرا لولاج جبدو ترباتم بوجيانيتي ni ajjeefna moo bakka fin'u yookaa bakka ajjeefnu horii kennanii haa if bitanii jechi irratti wal dhaban gariin isaanii akki je'e jarri kun matootii kuffaarati haa fin'u ammoo gariin isaanii akki je'e ormi kun warra horii qabu كون كان واكتبو بيكو كان وابيق جولي إسلامتي في أشكر إسلاما وابرسيسي كان هريك أبو هريئا إثبت هريسانين أشكر إسلاما هاج بيسنو أرمم كفارا كنا ربين أجلش ني إسلاما يني جأني أكت والأبن هاتيو قمن قدان دؤرى إفني كايو أجيش الرى إفني هريرا ها فونو جئ هريرا فوداني دؤرى أولشان تكايو دؤرى إيثن دوبا هقاسا ربين آية بوسي أكجئ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض نبيك ربي أدو أكان كفار فتاة دتشيهن قون كفار بوجيه هرير رافرأتوهن كبو مالف ور بوجيه مسن فتؤ أبو نبي محمد ربربادا يا ور أمن تريدون عرب الدنيا ور بوجيه من راهري فرأتني أجيتشا إرى إيسؤون قادس الدنيا آتي بربادني فيتني والله يريد الآخرة ربين جرسا أجيفتني ثواب آخر أرقتو إثني فئة والله عزيز حكيم ربين كان جبينك أب كان حكماك أب لولا كتاب من الله سبق أذو ربين وان بلس تنكن الرتي إثن هنكتعة أجتشا كتبيد برسوبات تكا ورلو لبدري أف أذو وان في الدلق هنكتعة أجئيد برسوبات لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم سلا سببا وان كفارا فرأتنيف عذاب قدآت إثن تقى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله هاتيو وان بوجت للرا إني حلالي وان قارئي نياتا رب سداتا إن الله غفور رحيم رب كنما أرارمي رحمتنا ما قل قافل لبدري أرم إسلاما نما ترباتما أرم كفار الرا بوجياني هري الرا فرتني جرك تبي بيخن أرم إسلاما برسي ساجأني أكست دؤرى أولشن دوب ربين آية بوسي أكجئه يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يا إرجماخي يا محمد أرم بوجتني هركك سنجرون أكجت إن يعلم الله في قلوبكم خيرا ربين يوك ألبي تيسن كيست خيري يوكا إيمان أرجي يو أمن تنججؤ يؤتكم خيرا مما أخذ منكم هريئس نرى فول أمه كان كنتني إثبت نرى وانشال إثني كن جئين الدنيا الرتي هريئس نرى هدؤو إثني كن آخر أتس ثواب إثني هدوميس ويغفر لكم يو أمنتني أجلتا دلي تيسن إثنيف أرارما والله غفور رحيم ربين كان مؤمنا أرارمي رحمة إثاني قل وإن يريدوا خيانتك أمو يو وربو جيامسن سيغنو فئني وان قرآنك أمني أفان ملئسا فقد خانوا الله من قبل أدو لل بدري هنتين درا كفرنيتي ربي جناني جراني فأمكن منهم دوب ربين هرك كيسا سينسسي إسان أجيس أوفي بوجيو إسان الرا مجيفتني دوبا أمس يو ديبئني كفرا أكسما إسان قونا بيخا جئيني هنصدات والله عليم حكيم ربين كان واهند بيخو كان وان دلقو هند كيستي حكمات أبو كان وان أكك أبو دلب إن الذين آمنوا وهاجروا ور أرم مكرا أمني دينا إفي جبس أوجئ مكرا قدان مكرا قدان وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله خرى ربي دينا إسا قتاب أوجئ هرئي في لبو إسانتين جهاد قراني كفارا لولن إسا ور مكرا مدين أتقداني والذين آووا أمس ور مدين آكن بمحمد في ور إسا تأمني أبسيس ونصروا كنين لبؤوا في هريك النني إساتم سني دينا داب أردت قرقارا أولئك أنصارتا في مهاجرون ورم الدينا تاء كان أمني في ورم الكرام الدين التقدان بعضهم أولياء بعض قرين إساني أولياء قري إسانت والآلؤ في ولي درمتو كيستي آنا وليت تناف أنصارتا في مهاجرون والآلو تران والذين آمنوا ولم يهاجروا أمو ور أمني كان مكة رامدين أتي إثني وجه قدان ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا واتك آنا ولينتاتا ولنالتا هنگا قدانني مدينة أتي قلنتي وإن استنصروكم في الدين أمو يو جرهن قدان سن كفار نميد نودر مدى إثنين جئ فعليكم النصر إساني در مدى كفار إرادي بسا إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق يو أرم كفارا كان إسني في إسان جدوبا لمن واللولو أبوت آجر الرتنو در مدى نغرقارا إسنين جأملي غافن إساني در متؤو ججة بالمهن ديقنا والله بما تعملون بصير ربين وان إسن دليدن نأرقا صدادا والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ور ربي تكفر هندي أولياء يوكا أنا وليت والآلني وليف درمتني إسني في إسان جدو آل هنجرو إلا تفعلوه يو أرم إسلاما أنا قلتني كفارا للوباتا تكن فتنة في الأرض فتنا يوكا بلآت الدنيا تنرت تايا وفساد كبير أما اللي بديق الدؤوت تايا كفار رجبات إسلام نلافة والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله ور ربي اتأمني هجرابي يوكا قداني خرى ربي كيستك أبسو كفارتي قل إثانس مهاجروتا والذين آووا ونصروا أمس ور مدين آكن أرم إسلامك أبسيسي إثان قرقاري أولئك هم المؤمنون حقا إثانس ور رقان أمني لهم مغفرة ورزق كريم جرسنيف قيابروا أرار ما فيه رزقي غارئي تجرى والذين آمنوا من بعض ورئيغ ورئيسان درى أمني هجرى بي ورمكرى أمني وهاجروا وجاهدوا معكم هجرى بي إسان وجي أبسو قد فأولئك منكم إسان إسن الرأي بيخا يا أنصارتا في مهاجروت وأولو الأرحام والرئانا وليتي كرائيقتين بعضهم أولى ببعض قرين إساني قري إساني آل أوتو الرجالة نمني رحمما وللران أبني والآل أرى إسانتو نما برا هند درا تالت درفما قاف درا أرم إسلاما ودو رحمما إسان جدو جرات الليبات والآلو تران أمو إيغ أرم إسلاما هدومات أك آل إيت يوكا رحمات والآلا في كتاب الله هير هجرآت في تالاكن وان كتاب ربي كيسجر كالربين كتبه كتاب لوح المحفوظ جأم كيست دبرت إن الله بكل شيء عليم ربين واهند بيخا وان اسمي هند أدان بباتي اسنيهما درسين إبا في سدتمي لما يسود آهنغن